والضحى والضحى والليل إذا سجى سج، يبقى فتح وتقليل. طيب ودي كلها لغات عرب، كلها لغات العرب. باب الراءات ما يميز رواية ورش، احنا عندنا في حفص إذا كانت الراء مفتوحة مضمومة فحكمها التفخيم راء رو، أما إن كانت مكسورة ري مرققة، وده لسائر القراء. طيب بالنسبة لرواية حفص، رواية حفص إذا كانت الراء على سبيل المثال مضمومة والله خير الرازقين، راء مضمومة خلاص، حكمها في حفص إيه وأنا بوصلها؟ مفخمة لأنها متحركة بالضم، صح ولا لأ؟ لكن في ورش إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة وسبقت بياء ساكنة خلاص أو بكسر أصلي فحكمها الترقيق. ترجم الكلام اللي انت قلته، إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة وسبقت بياء ساكنة، يعني ياء ساكنة يعني سبقت بياء مادية أو بياء لينة، وكل الكلام ده هنشرحه، أنا بس عايز أوضح أمثلة عشان الناس ما تملش خلاص. ما نقولش والله خير ونفخم، لا، والله خير الرازقين، والله خير خلاص. طيب باب الراءات، باب اللامات، ورش الوحيد في الرواة، ورش الراوي، الراوي الوحيد هو الذي يغلظ اللامات ولها شروط. أبسط مثال الصلاة ولا الصلاة، وأقيم الصلاة ولا وأقيم الصلاة، طبعا الجماعة قولي الصلاة الصلاة لأن هذا ما يميز رواية ورش. باب ياءات الإضافة ثم باب ياءات الزوائد، لما تنظر لهذا هذاك 19 باب للأصول في رواية ورش عن الإمام نافع المدني، ده المفروض ده الأساس. طبعا هلاقي سائل يسألني يقولي هو أنت هنستنى لما تشرح 19 باب دول كلهم وبعدين نبتدي القراءة؟ لا، في بعض الأبواب اللي لابد قبل ما نبتدي القراءة لابد من شرحها، لازم أبين لك مذهب ورش في المد والقصر، في الفتح والإمالة، الهمزات. خلي بالك قاعدة عامة، ما فيش همزتين جنب بعض في رواية ورش أبدا ويتحققوا أبدا، كلام واضح، ما فيش همزتين أبدا لرواية ورش عن الإمام نافع ويتحققوا أبدا. يعني لو سمعت قارئ بيقول سواء عليهم أأنذرتهم خطأ، ما فيش حاجة اسمها أآدي أبدا، ما فيش همزتين سواء كانوا الهمزتين من كلمة أو كانوا الهمزتين من كلمتين يتحققوا لرواية ورش، دي قاعدة، دي تبين اللي فاهم اللي مش فاهم خلاص. وده هناخده برضو بالتدريب إن شاء الله، ناخد القاعدة وندربها وإحنا قاعدين في الحلقة نتدرب عليه. طيب ثم آخرا باب سميته باب التنبيهات أو التحريرات لرواية ورش، في بعض نقاط فنية في بعض الآيات في صور القرآن، آيات كده خاصة في بعض الصور هناخدها ونتناولها بالتدريب، نقاط فنية لا تؤخذ إلا بالمشافهة والتلقي لهذه الرواية خلاص. هي في الحقيقة رواية ورش من الروايات الممتعة بعد رواية حفص، وقلت قبل كده مرارا ما زلت أكرر هذا خاص بقناة الرحمة، هدية لكل طلبة العلم ولكل طالبات العلم ولكل إخواننا في معاهد القراءات ولكل إخواننا وأخواتنا في بلاد المغرب العربي. طيب نشرع إن شاء الله في شرح الباب الأول الاستعاذة والبسملة، وانتوا عارفين الشروط بتاعتنا العلم صيد والكتابة قيد. طيب ناخد بقى الاستعاذة والبسملة ونشوف الكلام اللي هيتقال في الاستعاذة والبسملة. طيب السؤال، يا ترى انت في موضوع الحلقة اليوم هتتكلم عن الاستعاذة والبسملة، ادينا فكرة عامة قبل ما نخش. اولا نخلي بال حضراتكم في طريقة الشرح اللي هبتدي بها معاكم في الاستعاذة والبسملة، طريقة الشرح اللي هشتغل بها بإذن الله تبارك وتعالى، هبتدي وضع عناصر للدرس، هنحط عناصر للإيه؟ للدرس خلاص. طب العناصر بتاعتنا اللي هنشتغل عليها، العنصر الأول ما هو حكم الاستعاذة، العنصر الأولاني إيه؟ حكم الاستعاذة خلاص. وما هي الصيغة المختارة للاستعاذة، يعني أقول الاستعاذة إيه هي الصيغة الواردة في الاستعاذة. يبقى تاني ما هو، يا ريت نكتب بقى الكلام ده بداية الشرح الحقيقي ابتدانيه اهو في الرواية يا جماعة، ما هو حكم الاستعاذة وما هي الصيغة المختارة للاستعاذة، خلاص، وما هو محل الاستعاذة، امتى اقول الاستعاذة، ادي ثلاث حاجات اهي. يبقى ما هو حكم الاستعاذة، اتنين ما هي الصيغة المختارة للاستعاذة، ما هو محل الاستعاذة، خلاص، ثم بعد كده ما هو حكم البسملة في أوائل الصور، ما هو حكم البسملة في أوائل الصور، وما هو حكم البسملة في أواسط الصور. يعني أنا راجل دلوقتي هبتدي التلاوة، هفتح المصحف، البسملة مش في أوائل الصور، حكمها إيه؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ طيب أنا راجل برضو بقرأ الصورة بتاعتي الورد اللي عليا كصورة البقرة، ما قدرتش أخلصها في جلسة واحدة، خلاص، هرجع بكرة في الجزء اللي وقفت عنده هاخد من عنده وأقرأ ولو يكن نصف صورة البقرة. يبقى هنا البسملة ما بقتش في أوائل الصور، بقت في أواسط الصور، خلاص، حكمها إيه، واجبة أم مستحبة، حكمها إيه أم جائزة، كل الكلام ده عايزين نقول. طيب أولا نجاوب على العناصر اللي احنا قلناها. الاستعاذة عند جمهور العلماء أنها مستحبة، يبقى إجابة العنصر الأولاني إيه، حكم الاستعاذة عند جمهور العلماء أنها مستحبة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ ده فعل إيه؟ فعل أمر. العلماء بعض منهم حمل فعل الأمر على الوجوب، بعض العلماء حمل فعل الأمر على الإيه؟ على الوجوب. والذي عليه جمهور العلماء أنهم حملوا الفعل فاستعذ على سبيل الاستحباب، على سبيل الايه؟ الاستحباب. يبقى إذن حكم الاستعاذة عند جمهور العلماء أنها ايه؟ مستحبة. ليه؟ لأنهم حملوا فعل الأمر على الاستحباب اللي هو فاستعذ، وليس على سبيل الايه؟ الوجوب. طيب يبقى ده الأمر الأولاني، خلاص. الحاجة التانية، ما هي الصيغة المختارة للاستعاذة؟ عندنا خمس صيغ للاستعاذة. الصيغة الأولى وهي الراجحة اللي هي الواردة في سورة النحل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي الصيغة الأولى. طب الصيغة الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، دي الصيغة الثانية. طب الصيغة الثالثة: أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، دي الصيغة الثالثة، خلاص. الصيغة الرابعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، دي الصيغة الرابعة. طب الصيغة الخامسة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. يبقى كم صيغة للاستعاذة؟ خمس صيغ للاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص، دي المشهورة ودي الراجحة لأنها وردت في سورة النحل، خلاص، الواردة في سورة النحل: على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلة، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في متن الشاطبي، صح كده؟ على ما أتى في النحل إيه؟ يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلة. ما هو ده بقى بقية الصيغ: وإن تزد لربك تنزيها، تنزيها لله تبارك وتعالى، الصيغ الواردة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، خلاص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. هذه هي الصيغ الخمس صيغ للاستعاذة، والصيغة الأولى هي الراجحة. خلاص ده الأمر الأول. الأمر الثاني متأسف. طيب الأمر الثالث ما هو محل الاستعاذة؟ إمتى أذكر الاستعاذة؟ إمتى ابتدي بالاستعاذة؟ إذا بدأت بالقراءة. طب ما هو كلام مفهوم، هلاقي واحد يقول لي دلوقتي طب ما هو كلام مفهوم، هقول لك أصل أنت لما هتبتدي القراءة وفتحت المصحف ولو يكن على سبيل المثال افتتحت بالفاتحة، خلاص استعذ بسملت قرأت الفاتحة، هتوصل الفاتحة بسورة البقرة صح ولا لا؟ انت شغال في التلاوة ترجع تذكر الاستعاذة تاني؟ قال لك لا، الاستعاذة لا تكن إلا عند البدء فقط. يبقى محل الاستعاذة أو مكان الاستعاذة إمتى؟ متى تذكر الاستعاذة؟ عند البدء بالقراءة فقط. لكن عند الوصل خلاص ما فيش عند الوصل، عند الوصل بقت صورة بصورة بقت بينهم بسملة، ما فيش استعاذة. ليه بتقول الكلام ده؟ بقول الكلام لأنه بيقع فيه بعض طلبة العلم، تيجي بيوصل صورة بصورة ومجيب لك الاستعاذة تاني. ليه يا عم الشيخ؟ ليه جبت الاستعاذة تاني؟ في بسملة لكن ما فيش استعاذة، الاستعاذة وانت بتبتدي بس. يبقى ده محل الاستعاذة أو مكان الاستعاذة عند البدء بالقراءة. طيب ادي كده ثلاث امور للاستعاذة، حكمها ايه؟ مستحبة. الصيغة ايه؟ الخمسة، واولهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللي يهمني محل الاستعاذة عند البدء بالقراءة. لحد دلوقتي خلي بالكم، خلي بالكم لحد دلوقتي وجه اتفاق بين ورش وحفص. وبالمناسبة يعني معذرة للاخ الكريم اللي سألني في الحلقة الماضية انا لسه ببتدي، ابتدي معك بحفص ولا بورش؟ هقول له يا اخي الكريم تابع الحلقات، ان كنت تريد الاستفادة بحفص فستستفيد بحفص، وان كنت تريد الاستفادة بورش فايضا ستستفيد بورش، لان قلت ان انا هقارن اصول رواية ورش باصول رواية مين؟ حفص. فاللي عايز ينهل من حفص هيجد، واللي عايز ينهل من ورش هيجد ان شاء الله تبارك وتعالى. خلاص؟ طيب ما هو حكم البسملة في اوائل الصور؟ طبعا كلنا شايفين الصور اولها بسملة. حكم البسملة في أوائل الصور واجبة. يبقى حكم البسملة إيه؟ في أوائل الصور إيه؟ واجب. ما ينفعش أنا هبتدي بالفاتحة ما أذكرش البسملة، ما ينفعش ما أقولهاش. ما ينفعش هبتدئ بصورة البقرة ما أقولش البسملة، إلا صورة وحيدة في القرآن خلاص ما جاش في أولها بسملة، صورة براءة. صورة إيه؟ براءة. ودي لها حكم خاص، هي دي السورة الوحيدة في القرآن التي لم تفتتح بالبسملة. خلاص كده؟ طيب يبقى حكم البسملة في أوائل السور إيه؟ واجبة. طيب إيه هو حكم البسملة في أواسط الصور أو في أثناء الصور؟ إيه هو حكم البسملة؟ أنا خلصت جزء من سورة البقرة وهعيد التلاوة غدا إن شاء الله من الجزء اللي وقفت عنده في نص سورة البقرة. حكم البسملة إيه؟ حكم البسملة جائزة. يعني إيه جائزة؟ يعني أنت دلوقتي قرأت سورة البقرة من أول ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ووقفت عند الربع ما ننسخ من آية أو ننسيها. خلاص ما ننسخ من آية أو ننسيها، خلاص عشان إحنا بنتكلم بورش دلوقتي. طيب هبتدي الربع ده بكرة ما ننسخ، آه يبقى أنا هبتدي التلاوة ما ننسخ، يبقى الطرف الأولاني مين؟ استعاذ عشان هبتدي. طب البسملة، البسملة هي البسملة في أول الصورة ولا في أوسط الصورة دلوقتي؟ في أوسط الصورة. فالقارئ مخير، خلي بالكم بقى من الكلام ده، فالقارئ مخير إما أن يثبت البسملة وإما أن يترك البسملة. عشان كده بقول حكم البسملة في أوسط الصور جائزة، جائزة. خلاص لحد دلوقتي اتكلمنا على أحكام فقط، استعاذة وبسملة، لسه ما ذكرتش أوجه عشان ما حدش يستعجلني، يعني لحد دلوقتي عناصر عامة. طيب ناخدش بقى على مباشرة على الأوجه الجائزة عند البدء بالقراءة. ما هي؟ السؤال بقى بتاعي أو الفكرة الثانية، ما هي الأوجه الجائزة عند البدء بالقراءة؟ تاني، ما هي الأوجه الجائزة عند البدء بالقراءة؟ طيب عند البدء بالقراءة ممكن أكون ببتدي من أول صورة وممكن أكون ببتدي من وسط صورة، فناخد أولا الأوجه الجائزة عند البدء بأوائل الصور. يبقى ألف الأوجه الجائزة عند البدء بأوائل الصور، خلاص، عدا صورة براء. يعني أي صورة هبتدي بها من أولها وتستثني براءة، هنعرف ليه، خلاص. طيب قبل ما أقول الأوجه يا جماعة، لازم نحدد الأطراف اللي هنشتغل عليه، لازم نحدد الأطراف اللي هنشتغل عليه. الطرف الأولاني هيكون الاستعاذة، يا ريت معايا بنكتب الطرف الأولاني الاستعاذة، الطرف الثاني البسملة، الطرف الثالث أول الصورة، ولو يكن فاتحة الكتاب، ولو تكن اللي أنا هبتدي بها الفاتحة، خلاص كده. طيب الأوجه كم وجه عند البدء بأوائل الصور؟ أربعة أوجه. كم وجه؟ أربعة أوجه. أحفظهم إزاي؟ احفظهم بالطريقة اللي هقول لك عليها. لو حطيت الوجه الأولاني هتقدر تستنتج الثلاثة الباقيين، المؤمن كيس فطن، المؤمن أو المؤمن لورش، المؤمن كيس فطن. طيب الأوجه الجائزة الأولاني قطع الجميع، خلاص كتبته، يبقى الأولاني اسمه إيه؟ قطع الجميع. طيب انزل بلفظ قطع وتقول قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، يبقى قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، كل ده أنا ببني على الأولاني. طب عكس قطع الجميع وصل الجميع، أدي الثالث، وانزل بلفظ وصل وأقول وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. شفت بتتحفظ إزاي؟ يبقى من الأولاني أنت جبت الثلاثة الباقيين، يبقى الأولاني اسمه قطع الجميع، وانزل بلفظ قطع وأقول قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. طب وعكس قطع الجميع وصل الجميع، وانزل بلفظ وصل وأقول وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. كلام جميل، خلاص عرفنا الأوجه الجائزة عند البدء بأوائل الصور عدا براءة. طب دي الأوجه نظريا، عايزين نسمعها عملي، واتفقنا ان احنا هنربط النظر بمين؟ بالعملي، خلاص. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يبقى ده قطع مين؟ قطع الجميع. طب الوجه الثاني اسمه ايه؟ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طب الوجه الثالث وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طب الوجه الرابع وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يبقى كم وجه كده؟ أربعة، نظري وعملي. طيب عايز برضو الناس تتواصل معايا، احنا قلنا تدريب تطبيقي على البدء بصورة الفاتحة، نفسي نعمل تدريب تطبيقي، يا ريت اسمع اتصالات الناس على تدريب تطبيقي على البدء بصورة الفلق، خلاص، وبصورة الناس. يعني نفسي استقبل الاتصالات على تدريب تطبيقي على البدء بصورة الفلق وبصورة ايه؟ وبصورة الناس، بس بشرط ان اللي هيبتدي يأدي معايا يقول لي قطع الجميع ويطبق، يقول لي نظري ويعمله عملي، ثم قطع الأول ويطبق كده، عايز أسمع كده، خلاص. أدي نقطة. طب دي الأوجه الجائزة عند البدء بالقراءة أو البدء بأوائل الصور عدا براءة. طب إيه هي الأوجه الجائزة عند البدء بأول براءة؟ خلاص، معنا اتصال، معنا اتصال. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال. تفضلي. ممكن تقول يعني الآيات اللي في القرآن الكريم يعني لإزالة الحسد وكده. طيب تابعينا إن شاء الله يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طيب اتصال آخر. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أبو كريم. أهلا وسهلا الشيخ إن شاء الله. اتفضل شارك معنا. إن شاء الله مشيئة ربنا. طيب طبق لنا كده الأوجه إن شاء الله الأربعة عند إيه البدء بصورة الفلق. تمام يبقى إن شاء الله قطع الأول وقطع الجميع ووصل الأول بالثاني إن شاء الله. لا استنى الوجه الأولاني اسمه إيه؟ قطع الجميع ووصل الأول بالثاني. لا قطع الجميع بس الوجه الأولاني اسمه قطع الجميع. قطع الجميع اه. طبق قطع الجميع. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بس عايز أعلمك حاجة. صدق. إحنا في ورش دلوقتي. تمام. فالهمزة ديت شفت كلمة أعوذ. تمام. أولها همزة صح؟ تمام. الهمزة دي تشكلها إيه يا أبو كريم؟ أوه. الهمزة تشكلها إيه؟ مفتوح. حلو. شيل الهمزة وخد الفتحة حطها على اللام فتبقى قل أعوذ برب الفلق. تمام. تتقال إيه؟ قل أعوذ برب الفلق. كلام جميل ده قطع الجميع. تمام. طب الوجه الثاني أبو كريم اسمه قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. عشر جميل هاتوا كده طبقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. جميل الوجه الثالث اسمه إيه؟ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. ما انت جبته. قطع الأول والثاني ووصل الثالث. لا الثالث اسمه وصل الجميع. وصل الجميع. طبقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. جميل الوجه الرابع اسمه وصل الجميع. لا ما انت جبته. قطع الاول والثاني ووصل الثالث. لا وصل الاول بالثاني وقطع الثالث. تمام. طبقه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب ورش. قل اعوذ برب الفلق. فتح الله لك وعليك. الله يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل حق. نعم بفضلك مشكورات القناة ويعني ممكن يعني يشارك في يا ريت حضرتك تطبق لنا كده الأوجه الأربعة الأوجه الجائزة عند البدء بصورة الناس. نعم معنا في أول نقطة يعني الوجه الأولاني اسمه قطع الجميع. جميل. الثاني اسمه قطع الأول مع وصل الثاني بالثالث. جميل. نعم هو الوجه الثالث هو وصل الجميع. جميل. والوجه الرابع هو وصل الأول مع بالثاني الأول والثاني مع قطع الثالث. جميل حضرتك تطبقهم لنا عملي لو سمحت. نعم تفضل. قطع الجميع. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. جميل. الوجه الثاني يعني قطع الأول مع وصل الثاني بالثالث. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. جميل. الوجه الثالث مع وصل الجميع يعني. نعم. عفوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ممتاز. الوجه الرابع هو وصل الأول والثاني مع قطع الثالث. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. فتح الله لك وعليك. اللهم فتح عليك بارك الله. الله يكرمك. طيب نكمل بقى إن شاء الله. الأوجه الجائزة عند البدء بأول براءة. لو أنا هبتدي أول براءة قلنا نحدد الأطراف بتاعتنا الأول. أولا أنا هبتدي يبقى استعاذة. هيبقى فيه بسملة؟ لا. يبقى الطرف الثاني ساقط كده. يبقى عندي الطرف الأولاني الاستعاذة. طب والطرف الثاني أول براءة. يبقى عندي كم طرف أنا شغال بيهم؟ طرفين. الاستعاذة وأول براءة. طب الأوجه الجائزة هيبقى كم وجه؟ وجهان. اتنين بس. مش أربعة؟ لا اتنين. ليه؟ قطع الوجه الأولاني. قطع الاستعاذة عن أول براءة. طب الوجه الثاني وصل الاستعاذة بأول براءة. تاني قطع الاستعاذة عن أول براءة. طب والوجه الثاني وصل الاستعاذة بأول براءة. طب طبق انت قلت لنا نظري طبق العملي. خلينا متفقين على المبدأ دوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله. صح؟ طيب ده قطع الاستعاذة عن أول براءة. طب وصل الاستعاذة بأول براءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله. يبقى كم وجه كده؟ يبقى قطع الاستعاذة عن أول براءة أو وصل الاستعاذة بأول إيه؟ براءة. خلاص كده؟ طيب يبقى حتى الآن عرفنا الأوجه الجائزة عند البدء بأوائل الصور. خلاص؟ سواء أي صورة تفتتح بالبسملة. خلاص؟ أو صورة براءة عشان ما فيش في أولها بسملة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أقرأ في الأوجه الأربعة. تفضلي. ابتدينا كده بسورة الفلق. خلاص إن شاء الله. أول وجه قطع الجميع. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. تمام. تاني وجه قطع الأول ووصل الثاني والثالث. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. نعم. الوجه الثالث وصل الجميع. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. نعم. الوجه الرابع وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أحسنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. أحسنتي. أحسن الله إليك. ربنا يكرمك. نعم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حضرتك. معلش عشان أنا أول مرة أشترك. نعم. فحضرتك عايز أعرف مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. وقف. يبقى دي اسمها ايه يعني؟ آية ولا ده مش قطع؟ نعم يعني اسمع كده سؤالك مرة اخرى. معلش حضرتك عشان انا اول مرة اقرأ فلسه بتعلم يعني. طيب فعايز حضرتك بس فهمني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. نعم. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. نعم. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ده اسمه القطع اللي حضرتك بتعمله. اسمه القطع ده اسمه القطع. نعم. ده بقى والقراءه. خلاص. والقراءه اسمها ايه حضرتك؟ احنا دلوقتي شغالين بروايه ورش. ودي ورايه اللي انا بقرا بيها دي اسمها ايه؟ ده حفص. انت كده بتقول حفص. اه طب انا اسف معلش بس استفدت. الله يبارك لكم. الله يكرمك. ربنا يبارك فيكم يا رب. الله يكرمك. مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا على الاوجه الجائزه عند البدء بأوائل الصور. خلاص. سواء إذا كانت الصور تفتتح بالبسملة أو صورة براءة لأنها لم تفتتح بالبسملة. وإحنا اتفقنا في المنهج التعليمي بتاعنا إن إحنا هنقارن أصول رواية ورش بأصول رواية حفص للتثبيت. طيب دلوقتي إحنا هل لما هنبتدي بالأوجه الجائزة عند البدء بأوائل الصور هل في اختلاف بين ورش وحفص؟ حتى الآن كلها أوجه اتفاق. يعني أنا لو على سبيل المثال رسمت الجدول بتاعي، رسمت جدول مكون من ثلاث خانات، وجه المقارنة ورش حفص في وجه المقارنة. أقول الأوجه الجائزة، الأوجه الجائزة عند البدء بأوائل الصور عدا براءة. الأوجه الجائزة عند البدء بأوائل الصور عدا براءة. في ورش لو أنا ابتديت وإحنا بنطبق دلوقتي كم وجه؟ أربع أوجه اللي إحنا لسه بنتدرب عليهم. طب في حفص هم نفس الأربع أوجه، يبقى لحد دلوقتي أوجه اتفاق. خلاص معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ، في مجال للنقاش لو سمحت، بخصوص مرجع ذكرت في الحلقة السابقة أنه لا يوجد مرجع لقراءة ورش خاص فرش. نعم. صحيح؟ طب هقول لحضرتك. نعم. أنا نوهت على ثلاث مراجع. المرجع الأول طبعا قلت القبس الجامع، وقلت البدور الزاهرة، وكنت تحدثت أيضا على قراءة الإمام نافع للدكتور أحمد خالد شكري. في شيخ عندنا هنا أنا أدرس عليه الآن مرجع خاص في رواية ورش، اللي هو الاستبرق في رواية الإمام ورش عن نافع من طريق الأزرق للدكتور محمد نبهان. نعم. أستاذ القراءات بجامعة أم القرى. نعم. ولكن ذكرت ذلك الاستفادة من طلبة العلم، يعني لأنه سهل علي مرة هذا الخاص بقراءة برواية ورش اللي هو الاستبرق. خلاص خيرا إن شاء الله. حضرتك ممكن تتابعي معنا إن شاء الله من خلال هذا المرجع بإذن الله. جزاكم الله خير. وجزاكم بث. طيب في المقارنة ما بين ورش وحفص، في المقارنة ما بين ورش وحفص، قلت الأوجه الجائزة عند البدء بأوائل الصور عدا براءة. في ورش أربعة أوجه. طب وفي حفص برضو نفس الأربع أوجه، أوجه اتفاق ما فيش اختلاف حتى الآن. خلاص. طب وعند البدء بأول براءة، أول سورة التوبة اللي اتدربنا، اللي أنا طبقتهم دلوقتي عملي، كم وجه؟ وجهان. في ورش طب وفي حفص برضو وجهان نفس الأوجه. يعني حتى الآن الكلام اللي أنا شرحته لم يوجد اختلاف بين ورش وحفص حتى الآن. طيب نخش على الأوجه الجائزة. إحنا حد دلوقتي بدأنا بأوائل الصور يا جماعة. طب عند البدء من أوسط الصور أو في أثناء الصور. طيب إذن اللي إحنا هنشرحه دلوقتي في الشرح الأوجه الجائزة عند البدء من أوسط الصور. ما هو حكم البسملة عند البدء من وسط الصورة؟ البسملة جائزة، يعني للقارئ مخير في إثبات البسملة أو ترك البسملة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ ربيع من الجزائر. يا أهلا وسهلا بالأخ ربيع. بالنسبة لي صورة براءة. نعم. القطع مع الاستعادة والوصل مع الاستعادة. أسمع حضرتك الصوت مش واضح. قلت لك صورة البراءة. صورة براءة. أوجه الجائزة عند البدء بالقراءة. عند البدء يعني؟ نعم. طب هتطبقها؟ القطع مع الاستعادة. القطع مع الاستعادة. طيب قطع الاستعادة عن أول براءة يعني؟ إن شاء الله. طيب طبق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله. طيب في سؤال، خلي بالك. براءة ده مد إيه؟ مد متصل. نعم. طيب والوصل مع الاستعارة. أعوذ طيب. بالله من الشيطان الرجيم. أنت بتوصل ولا تقطع؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله. أحسن الله إليك. بس خلي بالك بقى من حاجة، ابقى اشبع المتصل شوية، لأن ورش له اشباع المتصل والمنفصل. نحن إن شاء الله معكم في نكتب في الدرس. حاضر. شوية مع خفضنا سرعة شوية. إن شاء الله تابع معنا بإذن الله. بإذن الله. جزاك الله خيرا. طيب الأوجه الجائزة عند البدء من أواسط الصور. قلت أن حكم البسملة في وسط الصورة جائزة، يعني القارئ مخير في إثبات البسملة أو ترك البسملة. طيب لو أنا هثبت البسملة، خليني أدق مع حضراتكم شوية، خليني ولو يكن على سبيل المثال هبتدي من وسط صورة الشمس، والشمس وضحاها، هبتدي من قول الله تعالى ونفس وما سواها، ونفس وما سواها، مش كده وسط الصورة؟ كلام جميل. لو أنا هبتدي من الموضع دوت، إيه الأوجه اللي أقوم بيها؟ لو أنا هثبت البسملة، أنا مخير دلوقتي طالما أن أنا هبتدي من وسط الصورة، يا أثبت البسملة يا أترك البسملة. طب طالما أن أنا هثبت البسملة يبقى عندي ثلاث أطراف: الاستعاذة والبسملة والآية المبتدأ بها اللي أنا هبتدي بيها. ولما يبقى عندي الثلاث أطراف دول هيرجع عندي الأربع أوجه اللي أنا لسه شرحهم من شوية: قطع الجميع، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وصل الجميع، وصل الأول بالثاني، وقطع الثالث. ده لو أنا أثبتت البسملة. طب ولو تركت البسملة؟ إن تركت البسملة فما بقاش عندي إلا طرفين: الاستعاذة والآية المبتدأ بها، الآية اللي هبتدي بيها. فيترتب عندي وجهين: قطع الاستعاذة عن الآية، أو وصل الاستعاذة بالآية. طب اديني تطبيق عملي عشان أقدر أثبت القواعد اللي أنت قلتها. لو أنا هثبت البسملة أربع أوجه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها. تمام؟ طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها. يبقى دول الأربع أوجه، ده على إثبات البسملة. طب وعلى ترك البسملة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها. طب وصل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها. يبقى لو أثبت أربعة، ولو تركت اتنين، صح ولا لأ؟ طيب ياريت تاخد تدريب تطبيقي على وصل، أو البدء بقى تدريب تطبيقي على البدء بقول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا، في سورة النبأ، أو قول الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. خلاص، هنتظر اتصالاتكم برضو عشان نتدرب ازاي ابتدي من وسط الصورة. ألم نجعل الأرض مهادة، دي في سورة النبأ. ألم يجدك يتيما فآوى، سورة الضحى. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب تشاركي معنا؟ إن شاء الله. طيب ابتدينا بقول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادة، ده من وسط الصورة. ماشي، بأوجه البسملة الأربعة. تمام، هتقولي انا عايزك بقى ايه ننظم، شو هتقولي لي؟ اولا اثبات البسمله. اولا اثبات البسمله. قطع يبقى علينا بعد كده لما تثبت البسمله يبقى عندك كم وجه؟ اربعة ان شاء الله. الاولاني طبقيه. الاولاني بسم الله الرحمن، لا استعيذي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل الأرض مهادة، ألم نجعل الأرض مهادة. مش ده قطع الجميع كده؟ هاتي بقى الوجه الثاني اسمه ايه؟ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. طبقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل الأرض مهادة. الوجه الثالث اسمه وصل الجميع. لا، وصل الأول وصل الجميع. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل الأرض مهادا. الوجه الرابع وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل الأرض مهادا. الأربعة اللي حضرتك ذكرتيهم دول كلهم على إثبات البسملة. طيب هاتي لي بقى على ترك البسملة يبقى كم وجه؟ وجهين، وصل الاستعاذة بالآية أو قطع الاستعاذة بالآية. بس خلينا الأولى قطع الاستعاذة عن الآية. أيوه. ابتدي بيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض مهادا. هات الوجه الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض مهادا. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. طيب يبقى ده تدريب تطبيق على البدء بألم نجعل الأرض مهادا في النبأ. ياريت نتدرب على ألم يجدك يتيما فآوى بتاعة الضحى، يكتب ويتطبق لأن كل الغرض من هذا نظري وعملي. طيب في مسألة عايز أوضحها في الحكم من أوسط الصور، ده في كل شأن صور القرآن. لو أنا ابتديت من وسط أي صورة يا أثبت البسملة يبقى أربع أوجه، يترك البسملة يبقى عندي وجهين. لكن العلماء كان لهم رأي أو انقسم العلماء إلى فريقين في صورة براءة. حضراتكم تعلموا جيدا أن البسملة لم تأتي في أول صورة براءة لأنها نزلت بالسيف، والبسملة رحمة وأمان، وافتتحت هذه الصورة ببراء بلفظ براءة، فكيف تتناسب البسملة مع هذا اللفظ؟ نزلت بالسيف وفضحت المنافقين، صورة براءة. طيب يبقى إذن ترك البسملة في أول الصورة معلوم لدى الجميع، لكن في وسط صورة براءة عند قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء أو إن الله اشترى من المؤمنين، مش العلة انتفت في أول الصورة؟ خلاص أول الصورة ما فيش بسملة. طب إيه المانع إن أنا أجيب بسملة في وسط الصورة؟ إيه المانع إن أنا أجيب بسملة في وسط الصورة؟ العلماء انقسموا إلى فريقين، منهم من قال يقاس أثناء الصورة على ما افتتحت به أول الصورة، يعني كما منعت البسملة في أول براءة فتمنع البسملة في وسط براءة. ويرى آخرون أن العلة انتفت في وسط صورة براءة، العلة كانت خاصة بأول براءة، العلة دي انتفاء البسملة أو ترك البسملة خاص بأول براءة وليس خاص بوسط براءة. طيب الذي قال بترك البسملة، الذي يقول بترك البسملة في وسط براءة هو الإمام الجعبري، الإمام الجعبري وإليك الدليل. يقول الشيخ السمنودي رحمه الله في متنه الرائع لآل البيان، يقول وخير البادي، اسمع كده بيت الشعر ده بيقول إيه، وخير البادي في أجزاء الصور، وخير البادي في أجزاء الصور، ما ده اللي أنا قايله، مش قلنا البسملة جائزة في وسط الصور، وخير البادي أي بادي القراءة، وخير البادي في أجزاء الصور، خلاص. والجعبري في براءة حذر، يعني حذر الجعبري من البدء أو ترك إثبات البسملة في وسط صورة براءة. طب والراجح؟ الراجح عندي وكما ذكره العلامة الضباع في تحريراته على الشاطبية أنه تترك البسملة في وسط براءة كما تركت في أول براءة. يبقى اليوم إحنا إن شاء الله في حلقة اليوم تناولنا الأوجه الجائزة عند البدء بأوائل الصور وفي أواسط الصور. في المرة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث على كيفية الوصل بين الصورتين، كيفية الوصل بين الصورتين، وما هو الحكم الخاص لوصل الأنفال ببراءة، وكيف يتم وصل صورة بصورة على غير ترتيب المصحف. كل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة بإذن الله. أراكم في حلقات المقبلة بإذن الله، وفي استقبال اقتراحاتكم بإذن الله في الحلقة، وإن شاء الله من الحلقات المقبلة نستعين بالصبورة بإذن الله، الوصيلة الإضاحية بإذن الله. ألقاكم في حلقة المقبلة، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.